عليك أكبر عليك يا رب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم كمان يا مولاي الله ايه الله اكبر يا رب ربنا يصلح حالك يا رب يخرج الحي حالك يا رب حالك يا رب يكرمك يا مولانا نعم نعم نعم أكبر الله الله الله الله الله الله الله عليك مولان. نعم نعم نعم نعم يا رب. الله الله Thank you. وَقَالَ اللَّهُ

عليك يا رب، عليك يا مش مأمون. I'm going to go to the hospital.